الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري وغيره، ومعناه أن الله تعالى إذا أراد لعبده المؤمن درجة عالية ينزل عليه مصائب الدنيا، يحميه من مصائب الدين، ويكثر عليه من مصائب الدنيا، ومن مصائب الدنيا المرض والفقر وأذى الناس وما أشبه ذلك. مصائب الدنيا كثيرة، هذا الذي يتلف له ماله أو ينهب، والذي يجرح في جسده مصيبة إن أدى به إلى الموت وإن لم يؤد به إلى الموت، لأنه يكون قاسى من آلام الجرح ما قاسى ثم تعافى، كل هذا مصيبة. هذه مصائب الدنيا. أما مصائب الدين فهي الرجل الذي يبتلى بترك الصلاة أو بشرب الخمر أو بأكل المال الحرام أو بغير ذلك من المعاصي، هذه مصائب في الدين. الله تبارك وتعالى من أحبه من عباده من إنس وجن يكثر عليه المصائب الدنيوية ويحميه من مصائب الدين. فلا ينبغي أن يتشاءم الرجل إذا بدأ بنشاط في عبادة الله تعالى في الإقبال إلى الدين ثم نزلت عليه المصائب، لا يقل حينئذ: إقبالي على الطاعة ما هنأ لي لأن المصائب كثرت علي بعد أن أقبلت على الطاعة. لا يجوز هذا الكلام، هذا غرور وانخداع بالشيطان. الشيطان يقذف في قلبه: أنت ما كنت هكذا لما كنت غير مقبل على العبادة، الآن لما أقبلت على العبادة أصابتك هذه المصائب، ليرده إلى وراء. كان مقبلا متقدما نحو الخير، نحو التقرب إلى الله، ثم الشيطان صار يؤخره إلى خلف، إلى وراء. هذه من جملة دسائس الشيطان. بل ينبغي للإنسان إن سلم له دينه وكثرت عليه المصائب أن يحمد الله. إن كانت مصائبه في المال والجسم وبتسلط الناس عليه ظلما، ليحمد الله كلما زادت عليه المصائب، ولا يتسخط على الله، لأن هذا عند الله رفعة له وعلو درجات. كم من أنبياء قتلتهم بنو إسرائيل، والأنبياء هم أفضل خلق الله، وليسوا هينين على الله، بل هم كرماء على الله، مع ذلك الله تعالى ابتلاهم في الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يسلم لنا ديننا ويحسن لنا ختامنا، وإلى لقاء آخر.